نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد ويهدي للذي يقوم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول من خلاله: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي أرجو أن تعرضوه على أحد المشايخ في برنامج نور على الدرب. سؤالي هو: نحن نعلم أن الذي يغتاب أحدا من الناس فإنه يأخذ من سيئاته ويعطيه حسناته، فهل هذا الجزاء يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ وهل عندما يندم الإنسان من الغيبة ويتوب تذهب عنه هذه السيئات التي اكتسبها من الآخرين نتيجة الغيبة أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الغيبة، أنها تأخذ سيئات من اغتيب تنتقي الحسنات المغتاب الذي يغتاب إلى هذا الذي وقعت عليه الغيبة، وهل هذا في الدنيا والآخرة؟ أولا لا شك طبعا أن أحسب إن شاء الله أن سؤالك هذا، لأنك يعني تعلم أضرار الغيبة وكيف أن ديننا حذر من الغيبة. أولا لتعلم أن العلماء رحمه الله ذكروا أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، بمعنى أي شيء يكرهه أخوك فتكلمت فيه في مجامع الناس أو مع أصدقائك أو مع رفقائك فهذا من الغيبة. يعني كل شيء يكرهه أخاك ثم أنت تتحدث به في المجالس أو مع من ترى تتحدث به، هذا كله من الغيبة، فهي ذكرك أخاك بما يكره. بل ذكر أهل العلم من باب حتى يعني مزيد إيضاح ولعل فعلا تعين على الإنسان يتقي هذه الغيبة، ذكر علماء أن الغيبة غالبا باعثها هو الحسد نسأل الله السلامة، والحقد، وخبث النفس نسأل الله السلامة، خبث الطوية، وأيضا باعثها السخرية واحتقار الناس، وأحيانا تكون نتيجة مجارات رفقاء السوء، حينما يتحدثون تتحدث معهم، وحينما يتحدثون ترضى بحديثهم، وأيضا قد يكون فيها أيضا محاولة كما يقول العلماء إسقاط، بمعنى كأنك تزكي نفسك وكأنك يعني تظهر على كما يقولون على أكتاف الآخرين، فبادعاء الكمال وكأنك أنت سالم من العيوب. ولهذا فإن خطرها عظيم ما دام أن هذا باعثها، وأن هذا يعني هو الذي يعني يدل على على على هذه النفس وعلى خبثها وسوءها وعلى استغلالها لنقائص الآخرين، معنا كل الناس فيهم نقائص. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما قالت في صفية: حسبك من صفية كذا وكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني ماء البحر هل أكثر منه؟ لو وقعت فيه لغيرته ولأثرت فيه نسأل الله السلامة. وهذا يدل على عظم أثرها وعلى شدة خطرها. أيضا جاء في حديث من باب التشديد أنها أربى الربا، على الرغم من فظاعة الربا وأن آكل الربا وأنه محارب لله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الغيبة أشد منها كما جاء في الحديث في قوله أربى الربا هو أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. وأيضا قال في أحد أن أشد من زنا 36 زنية في الإسلام. وهذا حين ترى مثل هذا وهذا إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على عظم هذه الكبيرة وعلى عظم هذا الذنب، مع أن الناس تتساهل فيه جدا، الناس مع الأسف تتساهل فيه، بل لعلها يعني تتفكه فيه وتستملحه وأيضا تأنس به، نسأل الله السلامة. ناهيك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويدي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكلم هذا وسكت وسفك دم هذا وضرب هذا، فهذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار، صلى الله السلامة. من هنا حفظك الله، يعني الغيبة شأنها عظيم وخطر، ولهذا أوصي نفسي وأوصي بإخواني ومتولاتهم أن يتقوا الله عز وجل، لأنها يعني مع الأسف الناس تستهين بها، بل يعني من الجزاء الدنيوي العاجل ما جاء في الحديث في قوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيتنا، صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك عن هل الجزاء ويعني هل التوبة، أما التوبة لا شك أن باب التوبة مفتوح والله يتوب على من تب، ولكن الإشكال هو لا شك أن هذا يتعلق بحقوق الآخرين، فالتوبة المعصية التي تتعلق بحق الآدمي مع شروط التوبة التي ذكر العلماء من الندم والعزم على لا يعود والإقلاع، لكن أيضا هو إذا تيسر ولم يكن هناك يعني يترتب شيء أكبر أن تستحل صاحبك، كما جاء في الحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما في البخاري. فتستحيل تطلب منه أن يسامحك أو يستبيعك، وإذا كنت تخشى أو غاب أو مات أو غاب عنك بحيث لا تستطيع التواصل معه تستغفر له وتتوب الله عز وجل، ولعل الله سبحانه أن يتوب عليك، والله يتوب على من تاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم محبة الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي الأول إذا تقدم إلي إنسان للزواج وأنا لا أريد أن أقترن به، أريد أن أرفض، فكيف أستخير في هذه الحالة لشيء لا أريده؟ ولا شك طبعا أن الاستخارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال كان في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فالاستخارة تكون طبعا بالصلاة ولو اقتصر على الدعاء أيضا وحده أرجو لا حرج، والاستخارة كما في الحديث أن يقول اللهم أني أستخير إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقبلك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه طبعا زواج أو عدم زواج أو إلى آخره ما دام متردد فيه، أن تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بكله بي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وكما شرتي يكون الاستخارة بشيء متردد فيه، أما إذا كان لا شيء مبتوت فيه ولا لا تردد فيه وإنما أمر الرجحان فيه ظاهر أو الخير فيه ظاهر فهذا لا يحتاج الاستخارة، إنما غالبا الاستخارة لا تكون إلا في الشيء المتردد فيه، فلا مانع أن تستخيري بالعدم، يعني بمعنى تقول تستخيري ألا يكون هذا الأمر، ففي هذا ممكن على كل حال الاستخارة، والله أن يوفقك وأن يدلك على خير الأمور وأن يقدر لك الخير حيث كان إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول كيف أفرق بين حسن التوكل والدعاء بأن الله على كل شيء قدير وبين التواكل في ذلك، مثلا فتاة مطلقة وتدعو الله بزوج غير متزوج وصالح وتقي وكريم معها ومن يتقدم إليها يكون متزوجا، أرجو إجابة وجزاكم الله خيرا. على كل حال هذا السؤال وأيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنه حسن التوكل والدعاء ما فيه تعارض، ما في بين التعارض والتوكل. التوكل اعتماد على عز وجل، والدعاء أيضا عبادة، بل لعل من دلائل حسن التوكل الدعاء، وأيضا من مما يعين على التوكل الدعاء. فلا، ليس هناك تعارض بين التوكل والدعاء. أما التواكل شيء آخر، التواكل لا، التواكل هو عدم، يكون إنسان متواكل بمعنى أنه يعني عنده ضعف الهمة وضعف العزيمة، هذا المتواكل. أما التوكل اعتماد على عز وجل مع العزم، بمعنى مع عزم مع فعل الأسباب، فلا تعارض بين التوكل وبين فعل السبب. كما الإنسان يعتمد على عز وجل ويجتهد فيما اجتهد فيه، إن كان طالبا في في في في الدراسة والجد والتحصيل، وإن كان أيضا متزوجا يعني بأن الله يرزقه أولاد، فهو فعل السبب في الزواج. أما الأولاد فكما قال عز وجل يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فلا يعني تعارض أو لا بين التوكل والدعاء. أما أنك تسأل الله بزوج غير متزوج، إذا هذا لا شك طبعا لا مانع من الدعاء بمثل هذا، ولا شك أن هذا يعني كما يقال مقصد صحيح، يعني لا تريد أن يكون لك ضرة، وهذا يعني وأيضا كذلك أن يكون صالحا وتقيا وكريما، فهذا أيضا أقول توجه مبارك. أما عدم الدعاء عدم الإجابة فهذا أولا لا تستبطي الإجابة، فالمسلم إذا دعا لا يستبطي الإجابة، وإنما يستغي الإجابة، ويعلم أن الله عز وجل إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يصف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له في الآخرة. وعلى كل حال فيما يتعلق بالزواج، أنت انظري المصلحة أين هي، قد تكون يعني أن يكون زوج غير متزوج أو يكون معه زوجة. على كل حال الأمر في هذا فيه خيارة وفيه استشارات إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ أرسل برسالة مطولة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كانت لي قطعة أرض تكفي لبناء مسكن صغير يتكون من أربع غرف. هذه الأرض في المدينة ووالدي يسكن في الريف، علما بأن والدتي تعاني من مرض القلب وأنا ظروفي لا تسمح لي ببناء هذه الأرض التي هي في المدينة. فقام والدي ببنائها ودفعت معه مبلغا من المال كمساعدة وليسكن فيه والدي ووالدتي ليكونا بالقرب من الأطباء. وعندما انتهى البناء وسكن والدي في هذا المسكن ما يقارب 8 أشهر ثم توفي، فماذا يلزمني نحو إخواني في هذا المسكن؟ هل أدفع لهم ثمن البيت كله علما بأن الأرض ملك لي ومن مالي الخاص، أم أقوم بدفع ثمن تكلفة البناء علما أيضا بأن والدي سجل كل ما قدمه من مال في بناء هذا البيت ومعروف سعر التكلفة؟ ما الذي يلزمني؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أفهم من سؤالك جزاك الله خير أنك محسن، وأنك أيضا حريص على يعني أسرتك، وحريص على خدمة والدك رحمه الله وعلى والدتك، وأنك فعلا يعني تجتهد في أن تقدم ما تستطيع، ولا سيما إذا كان الله قد فتح عليك في المال ومساعدة فساعدتهم في بناء هذا البيت، وهذا أمر حسن وجيد وتشكر عليه جزاك الله خيرا. ولكن على كل حال الأمر أيضا بينكم، بحيث أنكم إن شاء الله لا تختلفون، والذي تتوصلون إليه وتتفقون عليه هو الأمر بينكم ولا يعدوكم. أما إذا اختلفتم وتنازعتم فإنها لا عند المحكمة. لكن يعني إن شاء الله أني يعني فيما فهمته من سؤالك وفيما قدمته لوالدك في حياته، وأيضا اجتهادك مع إخوانك، إن شاء الله أنكم يعني على خير كثير. فاجتهدوا إن شاء الله بألا تلجأ الأمور إلى هذه، وإنما تعالجون أموركم ومشكلاتكم بالتراضي فيما بينكم، والاحتفاظ والمحافظة على اجتماع كلمتكم ولم شمل الأسرة، وألا يكون المال أو الطين أو التراب هو السبب في تفرقكم وتنازعكم ونفرة قلوبكم جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم أويس تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي إمام مسجد ونسكن في سكن المسجد وحجرتي ملاصقة للمسجد من جهة مصلى النساء، فهل يجوز لي الصلاة جماعة مع الإمام من حجرتي حيث أنها تقع خلف مصلى الرجال وبجوار مصلى النساء؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا طبعا يتعلق بما يذكر العلماء من الاقتداء، كيف يكون اقتداء المأموم بالإمام. معلوم أن المأموم إذا كان في المسجد، المأمومين إذا كانوا في المسجد سواء كانوا رجالا أو نساء، فالاقتداء صحيح حتى وإن لم يروا الإمام. يعني النساء إذا كانت داخل المسجد وكان بينهم حاجز بحيث لا يرون الإمام وهم داخل المسجد، فإن هذا لا يضر، وما دام يسمعون الصوت ويستطيعون أن يقتدوا يعني يعرفون حركات الركوع والسجود إلى آخره بحيث يعني يحصل الاقتداء فلا مانع. أما إذا كان خارج المسجد فإنه إذا امتدت الصفوف أيضا كذلك فالأمر واسع. أو كانوا يرون الإمام مثلا كالبيوت مطلة مثلا في المسجد الحرام، معلوم أنه في المسجد النبوي إذا كان البيوت والفنادق المطلة على ساحات الحرمين الشريفين والذين يعني في الغرف أو في الأفنية المطلة على الساحات بحيث أنهم يرون الإمام أو يرون المأمومين أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة فإن الاقتداء صحيح. أنت كذلك إذا كنت في الغرفة التي أنت فيها هذه إذا كان في فتحة أو فيه نافذة تطل على المسجد بحيث ترين الإمام أو ترين المأمومين سواء رجالا أو نساء فإن الاقتداء صحيح. أما إذا كنت لا ترين الجدار مصمت وليس في فتحة لا كوة ولا نافذة ولا شرفة فإنه لا يصح الاقتداء لأن البيت خارج المسجد وليس المسجد. وإن كان بينك وبين المسجد النساء بين الإمام النساء إذا كنت ترين الإمام أو المأمومين أو بعضهم ترين رجالا أو نساء فإن الاقتداء صحيح. أما مجرد سماع الصوت وحده فإنه لا يكفي، لا بد من تحقق الرؤية والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، السائل يقول هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئته الكاملة، وهل صحيح بأن من يراه فإنه يحرم وجهه على النار، مع علم فضيلة الشيخ أني لم أرى ملامح وجهه لأن نورا قويا كان يشع من وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رآه في اليقظة فكأنما رآه في اليقظة كما في الصحيحين، خبر الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. زاد البخاري قال المسلمين إذا رآه في صورته، وفي رواية عند أحمد فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. ولهذا بعض العلماء قالوا إذا رآه على صورته المعروفة، يعني ومعلوم أن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته منقولة لنا بسيرته عليه الصلاة والسلام. وعلى كل لا شك أن طبعا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على صفته لا شك أنها من المبشرات، ولهذا قال من رآني فسيراني في اليقظة، فهي لا شك أنها من المبشرات، فرؤيته بصفته الثابتة في السنة الصحيحة من المبشرات لأن الشيطان لا يتخيل، وكما في خبر الصحيحين في قوله فإن الشيطان لا يتمثل به. ولكن على كل حال هذا يدعو الرائي أن يكون على يعني يجتهد في العبادة ويجتهد في الصلاح. لكن فيما يعني في سؤالك تقول أنك لم ترى ملامح وجهه، لكن على كل حال أرجو لك أن يكون في هذا خير كثير، لكن على كل حال صرح أهل العلم أنه أن يراه على صفته أو كما جاءت صفته في السنة الصحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتواصلكم واستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج للرقم 0534 700 700 0534 700 700. هذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.